هل يجوز بناء سور أو استراحة لأيتام قصر من مال الزكاة؟ هل يجوز بناء سور لأرض أو استراحة لأيتام قصر من مال الزكاة؟ إذا كان سور بيته منهدم ومعجزون لا بأس، أما استراحة ما لا يجوز استراحة، لكن إذا كان بيته وسكنه هم بحاجة إلى شيء من إصلاحه يعطى من الزكاة ما يصلحهم به، كما يعطون لكسوتهم وطعامهم يعطون لإصلاح بيتهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.